بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد البسملة بالدعاء للطالب، وسأل الله جل وعلا أن يتولاه، والله جل وعلا إذا تولى أحب، لأن الولاية أصلها من الحب والنصرة. قال في الدنيا والآخرة، قال وأن يجعلك ممن إذا يجعلك مباركا أينما كنت، أي نافعا أينما كنت. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا ابتلي صبر، الله جل تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال وإذا أذنب استغفر، فإن الله تعالى قال والذين هم بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، لأن العبد لا يخلو إما من طاعة أم إما من نعمة فيشكر، أو من بلية فيصبر، أو من ذنب فيستغفر. فإذا وفق لهذه فقد فاز السعادة. هذا الذي ذكره المصنف هنا هو دعاء ذكره ابن القيم في أول وابل الصيد بلفظه. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم. إذن قال بعدها المصنف رحمه الله تعالى، قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية وهي ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس الآية. إذن الحنيفية هي الميل، وقيل الاستقامة، ولهذا عدها بعضهم من الكلمات الأضداد التي تطلق على الشيء وعلى ضده، كقوله تعالى ومن ورائهم ملك، يعني من أمامهم، وكقوله تعالى والليل إذا عسعس، قيل أقبل وقيل أدبر. فيكون الحنيف والحنف هي بمعنى الميل وبمعنى الاستقامة، فهي من الكلمات الأضداد. وابن الأنباري له كتاب اسمه الأضداد. فإذا كانت ميلا فتكون ميلا عن الشرك، وإذا كانت إقبالا تكون إقبالا على التوحيد. فيفهم بهذا أن الحنيفية هي الميل عن الشرك والإقبال على التوحيد. قال بعضهم هي أشمل من هذا، هي الميل عما سوى الله والإقبال على الله بالتوحيد والطاعة وكل شيء. واضح؟ وهي ملة إبراهيم. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نسبت له الحنيفية عليه الصلاة والسلام لأنه أوذي ونافح في سبيلها أيما منافحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا إمام الحنفاء، لكن أمرنا باتباعه لأن الأنبياء من بعده من ذريته، وهو أبو الأنبياء الثاني آدم ثم نوح، بل هو بعدهم الثالث، لأن كل من نبي جاء من بعد إبراهيم هو من ذرية إبراهيم. قال تعالى وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي هذا قال ابن عباس إلا ليوحدون، وقال علي بن أبي طالب إلا لآمرهم وأنهاهم. وأعظم أمر التوحيد وأعظم نهي الشرك. يقول حافظ حكمي في سلم الأصول، يقول اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. فالهدف من الخلق لابد أن يعلم أن الناس إنما خلقوا العبادة. ولهذا الله تعالى قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي أن لا يؤمر ولا ينهى، مش فوضى هي. فالإنسان خلق لغاية جليلة وهي عبادة الله وإفراده بالعبادة. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فالعبادة إذا خلطها الشرك لا تقبل، والعبادة إذا خلطها الشرك لا تسمى عبادة. ولهذا الله تعالى نفى اسم العبادة عن عبادة المشركين وهم يعبدون، لكن لما كانت مبنية على الشرك نفاها. قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكن هم كانوا يعبدوا الله، لكن بما أنهم أشركوا مع الله غيره نفى الله جل وعلا عنهم اسم العبادة، فهي لا تسمى عبادة، لأن العبادة التوحيد. فكل أمر بالعبادة هو أمر بالتوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك الصلاة إذا خلطها أو خلط الطهارة حدث تبطل الطهارة وتبطل الصلاة، وكذلك الشرك. وقال بعدها قال وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم عليك معرفة ذلك، لأن الشرك عظيم. قال تعالى شوفوا إذا الشرك إذا خلط العبادة أفسدها. ثم استدل المؤلف بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أعظم ما ينبغي للعبد أن يعرفه بعد التوحيد، وأصلا لا تعرف الشرك إلا بالتوحيد، لأن كما قال الشاعر وبضدها تتبين الأشياء كما قال المتنبي. فبمعرفة الشرك تعلم التوحيد. ولهذا الشيخ محمد عبدالله في كتاب التوحيد لم يقل كثيرا باب من التوحيد كذا، لم يقله أصلا، بل كان يقول باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، من الشرك الذبح لغير الله. لأن إذا عرفت الشرك وتجنبته كنت بالتوحيد. فالحنيفية اثنين، ميل وإقبال، ميل عن هذا وأقبل عن ذاك. ثم ذكر الشيخ قال تريد تعرف هذا لابد من هذه القواعد الأربع. وانظر ماذا قال، قال التي ذكرها الله تعالى في كتابه. وهذا يفيدنا فائدة أن أهل السنة إذا قعدوا إنما التقعيد راجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس تقعيدا مبني على التجربة ولا مبني على آراء الناس، بل مبني على الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولهذا الله تعالى قال قل إنما أنذركم بالوحي. والله تعالى قال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. والله تعالى قال في آخر قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. في آيات كثيرة أن الله تعالى يقول أن الإنذار والأمر وكذا يكون مبنيا على القرآن والسنة من الوحي. واضح؟ وهذا فائدة مهمة. ولهذا يقول الشيخ مبارك الميري رحمه الله تعالى في رسالة الشرك ومظاهره يقول فليس هناك سلاح أعظم من سلاح الكتاب والسنة للدعوة به وللوصول إليه، لأنه هو الغاية فهم الكتاب والسنة وهو الوسيلة. فلن تفهم الكتاب والسنة إلا بهذه الأمور وبالتمسك بنصوص الوحيين. ثم ذكر الشيخ أن هناك قواعد ينبغي معرفتها. نعم، القاعدة الأولى. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. نعم، إذن القاعدة الأولى لو أعطيناها عنوانا، ما هو عنوانها؟ ما هو عنوان القاعدة الأولى؟ الربوبية لا تكفي ليدخل العبد في الإسلام. هذا هو الشيخ أراد أن يبين أن إيمانك بأن الله يخلق ويرزق ويعطي ويحيي ويميت لا يكفي طبعا في دخول العبد الإسلام ولا في عصمته من الشرك، بل لا بد من أمر ثان وهو عبادة الله وحده وهو توحيد العبادة وهو الأصل والقصد. ولهذا الأنبياء لم يأتوا بالتقرير الربوبية، إنما يتوصلون بالربوبية إلى الإلهية. ولهذا قال أفلا تتقون في كم من آية. واضح؟ كما قال هنا وفي الآية الأخرى أإله مع الله، أي أمعبود مع الله بعدما علمتم أنه هو الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا إلى غير ذلك. يقول أإله مع الله أي أمعبود مع الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لما سأله ابن مسعود عن أعظم الذنب قال أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإذا علمت خلقه لك إن كنت عاقلا فستستدل بخلق هذا الخالق لك على أنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. أما بعض الناس الآن إنما إذا أتوا يقررون التوحيد فهم لا يخرجون عن الربوبية، ولهذا ظهر من فسر لا إله إلا الله بأنها لا حكمية إلا الله، والحكمية داخلة من وجه في الألوهية وداخلة من وجه أكبر في الربوبية. وواحد إذا فسر التوحيد قال لا خالق إلا الله، وبعضهم يقول لا رب إلا الله، وبعضهم يقول إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصالح. وهذا كله من التوحيد الذي لم يخرج عنه لا أبو جهل ولا أبو لهب. ولهذا قال تعالى ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن الربوبية لا تكفي، والتوحيد ثلاثة أقسام كما هو معلوم، توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. هذا إذا قسمت التوحيد من جهة حق الله. أما إذا قسمت التوحيد من جهة المخلوق فينقسم إلى قسمين، معرفة وإثبات، ويدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. الثاني قصد وطلب، وهو توحيد العبادة. وبعضهم يقول توحيد علمي وهو المرادف للمعرفة والإثبات، وتوحيد عملي وهو الذي يعمل به العبد. ولهذا يقول إفراد الله بأفعاله، وبعض والآخر إفراد الله بأفعال العبد. وأفعال العبد هنا ينبغي ضبطها بأن يقال إفراد الله بأفعال العبد التعبدية، لأن أفعال العبد منها الأكل والشرب والنوم، وهذه لا يفرد الله بها. واضح؟ ولهذا تقسيمات التوحيد هي من باب اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، وليست من باب اختلاف في العلم. لا، هو نفس التوحيد لكن اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات. فإن قسمته من جهة الخالق فهو ثلاثة أقسام، وإن قسمته من جهة المخلوق فيكون على قسمين، إما علمي وعملي أو معرفة وإثبات وقصد وطلب. نعم، اقرأ القاعدة الثانية. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ظهر على أناس متفرقين. هذه قاعدة ثالثة. نعم، حسنت. إذن في غلط في الكتابة. إذن القاعدة الثانية هي متعلقة بمسألة الشفاعة، ومسألة الشفاعة هي المسائل الدقيقة التي تمسك بها المشركون قديما وحديثا. قال القاعدة الثانية أنهم يقولون أنهم دعوهم ورجوهم وتوجهوا إليهم لطلب القربة والشفاعة، ثم استدل على طلب القربة واستدل على طلب الشفاعة. دليل القربة آية الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فأرادوا منهم أن يتوسلوا بهم إلى الله جل وعلا. هل هؤلاء الذين يفعلون هذا كفار؟ نعم، الجواب في الآية، قال في آخرها إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فآخر الآية يدل على أن هذا كفر، وهذا استدلال حسن. أن ترى آخر الآية كقوله تعالى في آخر سورة المؤمنون قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه كافر. فدل على أن هذا كفر واضح. فهنا قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فمن اتخذ القربة على هذه الجهة فهو كافر يقينا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم كما سيأتي في القاعدة الثالثة إن شاء الله تعالى. إذن طلب القربة أن الكفار كانوا لا يعتقدون في الحجر نفسه من جهة أن الحجر هو الذي سيستجيب لهم أبدا. كانوا إذا عبدوا الحجر والشجر والقبر والصنم إنما يقولون أن هذا له روح وروحه معظمة مكرمة عند الله وله عند الله جاه عظيم. فإذا توجهنا إلى الحجر تصعد روح هذا الصنم إلى الله وتبلغ حوائجنا. ونحن أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي ولسنا أهلا لأن نتوجه إلى الله مباشرة من جهلهم، فقالوا نتوجه إلى الصنم فتصعد روحه وتبلغ. انظر ماذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالغاية عندهم ما هي؟ الله. لكن اتخذوا هذه الوسائل الشركية. هذا نظير شرك الناس الآن نفس، يقول أذهب إلى قبر البدوي والحسين وسيدي بولبابة وفلان كذا، أذهب إليه لأنه صحابي أو أنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه عالم أو غير ذلك، فأتوجه إليه فلعل دعائي يقبل بالتوجه إليه وطلب القربة منه. ثم ذكر دليل الشفاعة، قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة في اللغة أصلها من الشفع، والشفع هو ضد الوتر، والشفاعة هي ضم أحسن ضم شيء اللي وتر اللي وتر أصبح شفع. وتعريفها الاصطلاحي هو التوسط لأحد لدفع ضر أو لجلب خير، بالضبط لجلب خير أو نفع ودفع ضر، فهذه هي الشفاعة. فالشيخ بين أن القوم يطلبون الشفاعة، لكن الله جل وعلا ونصوص القرآن أثبتت شفاعة ونفت شفاعة، ولهذا قال: والشفاعة شفاعتان مثبتة ومنفية. ثم فصل قال: أما المنفية فما كانت تطلب من غير الله، بالضبط فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن هي أولا تطلب من غير الله كما يفعل المشركون وكما يفعل الناس الآن، يذهبون إليهم ليشفعوا لهم، هذا أمر. الأمر الثاني فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه يجوز أن تطلب من المخلوق أن يعينك. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها في النساء. وبالتالي يكون أن الشفاعة عند المخلوق وطلب الطلب بصفة عامة عند المخلوق جائز بشروط أن يكون حيا حاضرا وقادرا، وزاد بعضهم ويسمع، واضح. فهم طلبوا من غير الله أمورا لا يقدر عليها إلا الله، كالشفاء وإعطاء الولد وغفران الذنوب والموت على الخير وغير ذلك، وهذا كلها أمور تفرد بها الله سبحانه وتعالى وهي من أفراد الربوبية. قال: والشفاعة. ثم ذكر قول الله تعالى، قال: من ذا الذي يشفع عنده لا هذه المثبتة. قال: نعم، ذكر دليل المنفية، قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الآية على ماذا دلت؟ على نفي شفاعة. إذن الله تعالى قال نفى هذه الشفاعة. إذن يأتي إنسان يقول الله نفى الشفاعة، يقال نفى شيء وأثبت شيء. التي نفاها هذه أن تطلب من غير الله فيما لا يقدر، وأيضا أن تكون بغير، وهذا لم يذكره المصنف هنا، أن تكون بغير إذن الله. لأن المشركين كانوا يظنون أن الولي لا يستحق إذنا من عند الله فهو يشفع له مباشرة، والله جل وعلا بيّن أن لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه كما سيأتي. المثبتة عكس هذا، قال: هي التي تطلب من الله أولا، لا تطلب من المخلوق إلا إذا كانت، طبعا الكلام عن الآخرة، أو في الدنيا تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق أن يكون حيا حاضرا وقادرا. قال: والشافع. نعم، وبعدين قال: قال والشافع مكرم مشفع، ذا يأتي بعد. دليل أنها تطلب من الله جل وعلا أنك إذا أردت أن يشفع الله جل وعلا فيك رسوله فينبغي لك أن تقول: اللهم شفع في نبيك. فالطلب من عند الله، ولا بأس أن تطمع أن يشفع فيك الشهيد والعالم والصالح والنبي وغير ذلك. أما أن تطلب من غير الله فهذا لا يجوز، لأن الشفاعة طلب وهذا دعاء، والميت لا ينفع ولا يضر بحال من الأحوال، فلا تطلب إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا المثبتة هي التي جمعت شروطا. إن كانت في الدنيا ينبغي أن يكون حيا حاضرا وقادرا، إن كانت في الآخرة فلا تكون الشفاعة إلا بثلاثة أمور، ما هي؟ الرضا عن الشافع، أحسن، الرضا المشفوع منه، والإذن بالشفاعة. بالضبط. الرضا عن الشافع فإن الكفار لا يشفعون وليسوا أهلا لأن يشفعوا. الرضا عن المشفوع له، الله جل وعلا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله تعالى قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه جمعة كل. والثالث الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيوم القيامة لا يشفع أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، بل لا يتكلم أحد إلا بإذن الله، إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. ودعوى الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، فلا يتكلم أحد يوم القيامة إلا بهذا الأمر. قال والشافع مكرم بالشفاعة، أراد أن يبين المصنف أن الله جل وعلا قادر على أن يغفر بدون شفاعة، لكن إذا جعل الشفاعة ليبين منزلة الشافع عنده، يعني أنا أقبل شفاعته لأنه مكرم عندي، فالله تعالى قادر أن يشفع أن يغفر بدون شفاعة، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يظهر فضل بعض خلقه فأكرمهم بالشفاعة، يعني أنا أغفر لهم بل لا أسمح لهم أن هم يدخلوا أقواما معهم في الجنة، وهذا غاية في التكريم. وأعظم من يستحق هذه الشفاعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكرم بأعظم الشفاعة وهي المقام المحمود الذي يحمده فيه الخالق والمخلوق. قال تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو شفاعته في الخلق يوم القيامة، أن ييسر الله لهم أو أن يعجل الله جل وعلا لهم الحساب. ومع هذا لا يشفع مباشرة، بل يأتي للعرش ويسجد ويقول اللهم، ويقال فأثني على الله بمحامد لا أحسنها الآن، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، ثم يحاسب الله جل وعلا الخلائق، وأعظم الأمم يوم القيامة هذه الأمة. واضح؟ فيكون هذه هي الشفاعة، في الدنيا لها شروط وفي الآخرة لها شروط، والكفار حرموا من هذا ومن ذاك. شفاعة خاصة. نعم، هذه شفاعة خاصة، هذه شفاعة. نعم، والشفاعات إن شئت تفصل تقول أن الشفاعات بعضها خاص، بالضبط، بعضها خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها له ولغيره. الخاصة ثلاثة، على أحد الأقوال شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب، شفاعته في الناس ليحاسبهم الله، وشفاعته لدخول الجنة. فلو استفتح الناس ألف باب وباب وأتوا من ألف طريق وطريق، فإن الطرق مغلقة والأبواب موصدة إلا هذا الطريق هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يدخل أحد الجنة إلا من ورائه. واضح؟ وهذه الأمة هي أعظم الأمم يوم القيامة، وسيرى فضلها يوم القيامة. أما شفاعته لأن يخفف الله العذاب عن أقوام، عفوا، أن يخرج الله أقواما عذبوا أو أقواما استحقوا النار أن لا يعذبوا أو أقوام أن ترفع درجاتهم في الجنة، هذا كله له ولغيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا الملائكة تشفع الأنبياء والصالحون وغير ذلك من الأمور. نعم، اقرأ القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة، قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أقوام متفرقين، ظهر على أناس متفرقين في أن منعكسة إيه حتى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أقوام متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، وكانوا يقولون أن الملائكة هم بنات الله، الله جل وعلا أبطل تلك الفرية وبين أن الله جل وعلا لم اتخذ صاحبة ولا ولدا، وكيف تضربون لله الملائكة وهم بنات الرحمن، وهم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الخلق من سوء من الناس من الخلق من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يتوارى من القوم سورة النحل يتوارى من الناس من سوء ما نسيت الآية. الحاصل قال من سوء ما بشر بأن يمسكه على هون أم يدسه في التراب. والله تعالى ذكر في القرآن أنهم قال أله البنات ولكم البنون. فهمت؟ فالقوم اتخذوا والله تعالى قال تلك إذن قسمة جائرة وغير عادلة, يعني أنتم لا ترضون البنات لأنفسكم وتضربون لله جل وعلا تلك الأمثال. قال ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين, فمنهم من عبد عيسى ومنهم من عبد اللات على قراءة ابن عباس قال اللات بالتشديد هو رجل كان يلت لهم السويق, يعني أنا فرأيتم اللات والعزة. فاللات رجل صالح كان يطعم الحجاج يلت السويق يخلط الدقيق بالسمن والماء ويعطيه للحجيج, فلما مات وكان رجلا صالحا عبدوه من دون الله, فكانوا يعبدون الصالحين وكانوا يعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر, لأن كانت آلهة قوم نوح. ثم لما دفنت مع الطوفان جاء عمرو بن لحي الخزاعي وأخرجه وكان له رفيق من الجن فأخبره على أمكنتهم وأخرجه وعبدت, وهو أول من بدل دين العرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال رأيت عمر بن لحي الخزاعي يجر قصبة وهي معاءه في الجنة, أول من بدل دين العرب وسيم السوائب في النار. أنا قلت أبدا في النار يقينا. نعم واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم متفرقين, الملائكة والأنبياء والصالحين والأحجار والأشجار وغير ذلك. ماذا أراد أن يبين مصنف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكل وحارب الكل واستحل دماء الكل وكفر الكل وحكم بالخلود في النار على الكل. إذن الشرك لا ينظر فيه إلى المشرك به أبدا, ينظر أنه شرك وصرف حق الله لغيره أيا كان هذا المصروف له الحق, إن كان محمدا أو جبريل أو عيسى أو غير ذلك. ولهذا قال بعدين المصنف رحمه الله تعالى استدل بالأدلة على من عبد الملائكة وعلى من عبد الجن. ولهذا قال الله تعالى ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فكل من عبد شيئا من دون الله جل وعلا فهو مشرك كافر. والشرك عرفه بعض أهل العلم أنه تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو من خصائص الله, وبعضهم قال هو جعل حق الله لغيره. وحق الله يدور على ثلاثة أمور, إما في الربوبية أم في الإلهية أم في الأسماء والصفات, فهذا هو الشرك. وهو ينقسم من جهة الحجم والتكفير إلى أكبر وأصغر, وينقسم من جهة الظهور والخفاء إلى جلي وخفي. فالجلي والخفي منه الأكبر والأصغر, والأكبر والأصغر منه الجلي والخفي. واختلف العلماء هل الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر, قولان معروفان عند أهل العلم, لعله لعل الأقرب الله أعلم أنه يغفر ويدخل في موازنة الحسنات والسيئات, لكن صاحبه على خطر عظيم مهما كان هذا الأمر. ولهذا جنس الكبائر أقل من جنس الشرك ولو كان أصغر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من فقه لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا, لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله كاذبا كبيرة أي من غموس, لكن هذا كبيرة وهذا الشرك. فجنس الشرك ولو كان أصغر أكبر من جنس الكبائر. واضح الأمر؟ إذن القاعدة الثالثة عنوانها أن أي صرف لحق الله لغيره فهو الشرك أيا كان المصروف له. قال تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله تعالى قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يتخذون من دونه إلا إناثا الملائكة وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فيه قوم لا بد أن يتبعوا الشيطان, ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الآيات. فكل اتخاذ للشرك أو كل عبادة لغير الله هي في الحقيقة عبادة للشيطان, لأنه هو الذي أمر بها وهو الذي وسوس بها. والشيطان أعظم ما يريد من العبد أن يشرك بالله فيكون معه خالدا في النار عياذا بالله. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن الشرك شرك أيا كان المصروف له هذا الأمر. والله تعالى قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نكرة، شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي شيء يدخل فيها. واضح. القاعدة الرابعة المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين فيها أن الشرك المتأخرين هو في أحد أحواله أعظم من شرك المتقدمين. وهو ذكر وجها واحدا هنا، أن المشركين الأولين كانوا يعبدون الله في الشدة وحده ويشركون به في الرخاء، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما الآن في هذه الأعصار فهم يشركون في الشدة وفي الرخاء، وهذا وجه واحد وهذا حق. ولهذا صفوان بن أمية أو عكرمة بن أبي جهل، نعم، هو لما خرج إلى البحر بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأمر بقتله فتح مكة، ركب البحر مع القوم فتحركت بهم الأمواج، فلما تحركت بهم الأمواج رأى الناس يدعون الله فقط، فقال عكرمة رضي الله عنه وما زال كافرا في ذلك الوقت، قال الذي ينجي في البحر هو الذي ينجي في البر. فعاد وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عدو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبو جهل. واضح. فانظر كيف قال الذي ينجي في البحر هو نفسه الذي ينجي في البر، لكن القوم إذا نجاهم الله جل وعلا إذا هم يشركون. فهذا وجه. أما الآن تجد الناس يشركون في الشدة وفي الرخاء، بل تجدهم في الشدة أكثر فزعا إلى شمسان وإلى البدوي وإلى سيدي فلان أكثر منهم في الرخاء. هذا وجه. ذكر الشيخ أوجها أخرى منها ما ذكره هو نفسه رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، قال أن المتقدمين كانوا يعبدون أقواما صالحين من حيث الجملة، أما الناس الآن تجد فيهم من يعبد زنادقة لم يعرفوا باستقامة بل عرفوا بترك الصلاة وربما بإتيان الفواحش، منهم شمسان. وحتى أن البدوي كان رجلا مجنونا دخل المسجد فبال، فظنه بعض الناس أنه ولي وهو رجل مجنون. والمجنون يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن والشياطين، يقول المجنون ليس وليا بالاتفاق لأنه لا تقبل عبادته أصلا، فكيف يكون وليا؟ والولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي فهو ولي. فتعريف الاصطلاح، وللأنبياء هم سادة الأولياء. يقول ابن رجب أيضا في كلام له، يقول كيف المجنون يكون وليا والله جل وعلا لا يتقبل منه ركعة واحدة، لكنه معفو عنه ومرفوع عنه القلم. فالناس يعتقدون في الأول في المجانين عندنا لهذا، ولذلك إذا دعا عليك مجنون هلكت، هذا عندنا معروف. ف كانوا يعبدون أقواما صالحين كاللات وكود وسواع، كانوا أقواما صالحين، لكن الناس الآن تجد منهم من يعبد أقواما هم غاية في الفجور، كما يذكر عن بعض أصحاب الحلول وكذا، حتى كان يقول بعضهم كان شيخنا رضي الله عنه لا يصلي، وكان رضي الله عنه يأتي الفواحش، وكان رضي الله عنه يشرب الخمر، حتى قال بعض أهل العلم إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من؟ ما فيش لعنة الله إذا كان هذا رضي الله عنه. و فهذا وجه. وهذا ذكره أيضا الصنعاني في تطهير الاعتقاد من أدران الشرك والألحاد. الوجه الثالث وهو أن المشركين الأولين من حيث الجملة كانوا يؤمنون بالربوبية، أما المتأخرون فحتى الربوبية صرفوها إلى غير الله، ولهذا يقولون ما يسمون بالأقطاب، القطب الفلاني يتحرك يفعل كذا، وهذا يرزق وهذا يعطي المطر وهذا غير ذلك، وهذا لم يكن عند المشركين الأولين. المشركون الأولين كان عندهم شيء من الانحراف في الربوبية، لكن من حيث الجملة يعلمون أن النافع والضار الله. ومن أعظم الأمور التي كانت عندهم في الربوبية وأنكروها هي البعث، فكانوا ينكرونه ولكن فيهم من أثبته. ولهذا العرب ليسوا على وتيرة واحدة، فهم يختلفون في بعض تفاصيل الاعتقاد. دليل ذلك أن زهير بن أبي سلمة صاحب المعلقات أو أحد المعلقات يقول في المعلقة، يقول يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي، يؤجل فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي، فأقرب الحساب. رأيت. وتجد أن المتأخرين منهم من انحرف في القدر، ظهر المجوس وانتسبوا لهذه الأمة وهم كفار، قالوا أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. والعرب كما نقل بعض الأئمة الإجماع، نقله الشيخ الإسلام في الرد على البكري، أن العرب كانوا مجمعون على الإيمان بالقدر. ولهذا قال عنترة لعبله، قال يا عبله أو يا عبل أين من المنية مهرب؟ والله ربي في السماء قضاها. فكان يؤمن بأن الأمر مكتوب عند الله، فهمت؟ وهم أنكروا من الأسماء والصفات إلا اسم الرحمن. يقول ابن كثير في تفسير يقول وإنما أنكروه تكبرا وإلا كانوا مؤمنين به. دليل، قال الشاعر، استدل بشعر العرب، قال الشاعر قال عجلتم علينا إذ عجل إذ عجلنا عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق، فأثبت اسم الرحمن. فهم حتى اسم الرحمن كانوا يؤمنون به. إذن في الأسماء والصفات كانوا أحسن من كثير من المتأخرين، وفي الربوبية أحسن من كثير من المتأخرين في بعض الأمور، لكن أشركوا في الإلهية. أما الآن تجد الشرك في الكل عياذا بالله. أيضا من الأوجه التي ذكرها العلم ونكمل به، قالوا أن الأولين لم يكونوا يقولون أن عبادتنا للأولياء وللأصنام توحيدا، أبدا لم يسموه توحيدا، بل كانوا يعرفون أنهم يصرفون العبادة لغير الله. ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ماذا قال قوم عاد؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فهمت؟ فهم كانوا يعلمون أنهم يعبدون غير الله، الآن يشرك ويقول هذا الذي أفعله عين التوحيد. فهذا يدل على الفرق بين الأولين وغير ذلك. فيه أوجه أخرى ذكرها أهل العلم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك.